كان قد وقع بالفعل. يسألونك عن المحيط قل هو أذن، يعني وقع، لكن السؤال عن الجبال ما حصلش له، ولكن الله أخبر أنه سيسأل هذا السؤال. فلو أن الكافرين عندهم عقد كانوا قالوا طيب هو قال يسألونك مش هنسأل، إنما قالوها ولا ما قالوهاش، يبقوا برضه كفر بتغفير. قال ويسألونك عن فكأن السؤال عن الجبال لم يكن وقت نزول الآية، إنما الأسئلة الأخرى كانت موجودة عن أول. أسئلة في القرآن لرسول الله، مع أن القرآن جايب منهج، والمنهج في تكليف، والتكليف يشق على الناس لأنه ملزمهم أشياء تخالف ما يشتهون، فكان المفروض أنهم يسكتوا ما دام ما فيش حكم في حاجه ايه يسكت، انما ده دليل على انهم عشقوا احكام الله. فالشيء اللي كانوا بيعملوه في الجاهليه يقول لك احنا بنسال عنه دلوقتي عشان مش عايزين نعمله عمل اننا زي ما كنا بنعمله في الجاهليه، احنا عايزين نعمله عمل اسلامي، عمل على انه ايه من الاسلام. يبقى عشقوا التكليف ولا ما عشقوش؟ مع ان النبي قال لهم دعوني ما تركتكم، ما تبقوش تسألوا، ما تكونوش كبني إسرائيل، ومع ذلك إيش؟ سأل. إذن فالسؤال الوارد منهم دليل على أنهم عاشقوا التكليف، وأرادوا أن تبنى حياتهم على منهج القرآن من الله، لا على أنه إلف عادة كما كان في الجاهلية. ويبقى إيه؟ إيه؟ ترسيم للأمر من مين؟ من جانب الحق إيه؟ سبحانه وتعالى. أهل المسلم هنا ايه السبب في انه ما جاب الفتنة؟ قال لك لان السؤال لم يقع قبل نزول الآية، ولكن الله اخبر رسوله انك ستسأل هذا السؤال. وقلنا بقى ان الغباء ان ربنا قال كده كان هم يعملوا ايه بقى؟ ما يسألوش، يقول هو قال كده ما حصلش، زي ما قلنا في اليهود قالنا ايه؟ سيقول السفهاء من الناس. كلمة سيقول السفهاء من الناس دلت على أنهم لم يقولوا الآن، وإنما سيقولون ذلك بعد تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى أين الكعبة. كان المفروض لو عندهم عقل يعملوا إيه؟ يسكتوا ولا يتكلموا، يقولوا يا أخوة أنت يقول سبها وإحنا لا قلنا ولا تكلمنا، إنما برضو قالوه ولا ما قالوا شيء قالوه. يبقى دي إعجاز في أن الله يعلم ما يقول منهم وإن كان لهم فيه اختيار، وغباءهم يخليهم ما يلتفتوش الى هذا ويقولوها. ويسألونك عن الباقي، طب الفئه ليه عملت كده؟ قال لك لان الفئه دلت على ان هنا شرط مقدر. خلاص؟ ويسألونك عن الجبال فان سألوك بالفئه فقل كذا وكذا. يبقى فاء جواب الشرط المقدر. فاء جواب الشرط الايه؟ المقدر. وفيه لفته ثانيه بقى عرفنا ان فيه سؤال بيقول من غير فاء، وبيقول مع الفاء في هذه الآية، ومرة كلمة قل دي ما تجيش أبدا في السؤال لا بالفاء ولا بغيرها، قل في الفاء ما تجيش، إنما تيجي الفاء حاجة ثانية بمعنى آخر. وإذا سألك عبادي عني ما قالش قل أو فقل إني قريب، لأن كلمة كل دي تدل على الوسط بين الله وبينهم، وما دام بيسألوه عن الله يقول ده بس أنا مش عايز نجيب حرف زائد، إني قريب أجيب دعوة الداعي، ولا كل ولا في ولا أيها، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الأعلى. فإن سألوك عني لما يسألوك عني ما تقولش ما نقولش قل، أثر المسافة. ليش؟ لان انا بدي رسول، لانهم ما يسالوك عني انا بدي اقول لهم ده قريب حتى على الجواب بكل. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. احنا كنا قلنا النسف ايه؟ ان الشيء يذرر، يعني يمتحن كده ويبقى ايه؟ زي الذرات كده ويتنفخ في الايه؟ في الهواء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي. كلمة ينسفها ربي وجه المصدر هنا نسفا، ايه يعني؟

وهي نازله متفتته تمر على الجبل زي المبرق، يوم ينشا منها الغليان اللي انت بتقول عليه دي، يروح في الوديان ويترسب، يوم يعمل طبقه الخصب فوق الارض تعمل. لو ان الله خلق الجبال دي هشه كان شويه مطر الاولانيين يعملوا ايه؟ يسيحوها وتنتهي المساله ومره واحده او عشر سنين ولا بتاع وتنتهي. اقل وبعدين عوامل التعريه الشقاء تشخيص ينزل به المطر يقوم يبرد المساله ينزل منه الايه؟ ولذلك انت بتشخصه مش نحن من النيل جامل عندنا ده جامل اوغندا من الزام جامل بعيد من هنا نزل الماء على الجبال وبيعمل لنا الغيل يلزم زي الجبال وبعدين يعمل لنا الخطوبه يقوم يروح جاي في البحار كبيره وايه ويزود فيها شويه ويزود فيها شويه ويزود فيها شويه. ولذلك تجد البلاد اللي كانت قديما على البحر المالح تلتفت الان دلوقتي قلب الايه؟ قلب اليابسة. كل مرة تزيد ايه؟ تزيد الرقعة. والوديان الوديان مثلا احنا قلنا زمان انك لو نظرت الى الجبال لو وجدتها كده عاملة كده والجبل الثاني برضو عامل كده بينهم وبين بعض ايه؟ وادي. الوادي الفاضي مثلث قاعدته من اعلى ورأسه فين؟ تحت. والجبل بالعكس قاعدته تحت ورأسه يقوم لما ينزل من الجبل الغليا العالي ينزل في الايه؟ يقوم ياخد على قد كده وينزل الوادي يكبر. وكأن الله جعل الارض التي تمتد في البحار من ما يحمل الانهار والوديان التي تعلو فتتسع رقعتها مما تحمل الغليا كأن دي مناسب لزياده السكان. نعم. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها أي فيذر الأرض قاعا يعني إيه خالية لا مباني ولا نبات ولا أي حاجة وصفصفا ملساء لا ترى وحذف العائد لأن جسم السامع يتنبه إلى أنه لا يكون إلا ذلك زي ما يقول الحق سبحانه وتعالى قل هو الله احد هو ذو ضمير عايز عائد هو مين كانه اذا قيل هو لا ينصرف الا الى الخط مش الا هو بس كده لا بيقول ما فيش الا ايه يبقى لما نقول هو وان لم يتقدم اسمه يبقى هو دليل على الحق. وهناك حتى توارث بالحجاب توارث ايه لما شغل سليمان بالصافنات ايه بالجياد وبعدين قال ايه ردوها علينا وبعدين توارث الشمس بالايه بالحجاب ففاتت الصلاه مثلا ايه اللي توارث بالحجاب مفيش الا الشمس انه ما جاتش ستيره الشمس هنا ما جاتش. طب في ايه ثانيه برضه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. طب ظهر ايه ما حصلش ظهر ايه طب ظهر الارض هي تقدم الارض هنا جت هنا لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم بما كسبوا ما ترك على ايه ظهرها ظهر ايه الارض هي هنا برضه كده فيذرها اي الارض قاعا اي خاليه صفصفا ملساء لا ترى فيها عوجا ولا انت معموله بمزن الميه. العوج اولا مسار الضوء من العين مستقيم ما فيش استقامه زي استقامه الضوء. لذلك احنا قلنا زمان لما كنت بتغفق بيت ولا اي حاجه كده تقوم انت فيه ما تستلموش يوم ما يخلص تغفير سيبه اسبوع وروح استلمه لان الذره الترابيه ساعه ما تنزل تنزل على استقامه فانكلت الجدار نص مول لغاية التراب يجي عليه تبص كده تلاقي حاجة التراب يبقى دليل على انها مش نفسه. ولذلك المقاول الشاطر يستعجل صاحب البيت ان هو يستلم انما بقى اللي يكشفه ايه يا مدة تعمل التراب يا ضوء تجيب سمعة كده في الجدار كده تقوم تلتفت تلاقي حتة زي ده لها ايه لها دليل

وبعد ذلك جت عربيه كده وجت بتطير وطرطشت على الواحد كده وجت عليه، تبقى تعمل ايه؟ تمسح بيدك وجهك. طب ما انت لقيت الطين من هنا حطيته في ايدك ليه؟ لان الوجه ده هو اللي ايه. ولما ربنا يدينا ايات الخضوع في الصلاه له في الايه في السجود، اذن الوجه ده المكان اللي هو الشريط اللي الانسان بيحافظ عليه، فلا يعنو به الا لمن يعتقد اعتقادا جازما بانه خير منه وانه بسجوده له يعطيه مناعه عدم السجود لاي احد سواه. انت سجدت لله عشان ما تسجدش لحد. ولذلك الشاعر يقول ايه؟ والسجود الذي تجتويه تكرهه اللي بيحط جبينك في الارض من ألوف السجود فيه نجاته. بتسجد لله عشان ما تسجدش لكل قوم. يبقى حماك للسجود بكام؟ لملايين الخلق. اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوزان. نعم. وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ايه؟ ظلما. ما هو الظلم؟ اولا حمل يعني خذوا عز ثقيل عليه. الظلم في اصله تريد ان تاخذ خيرا تمتلك. بتظلم غيرك ليه؟ تظلمه في حاجه عشان ايه؟ عشان عايز تاخذ حاجه مش حقك ايه؟ تنتفع بقى وتجيب حاجه. يقول لك انت في ظاهر الامر بتاخذ حاجه تاني، انما انت بتحمل وزن ثقيل جدا. ما تفتكرش انك انت خدت غير حقك إيه؟ علشان تزداد به انتفاع. انت لما خدت غير حقك ازددت به ايه؟ فعلا. طب الظلم اصبح حق الغير، يبقى فيه مراتب. افرض انه ظلم واحد كان ألمه مثلا، خد النظاره بتاعته خد الساعه، ظلمه بانه تنازل في عرضه. اذا الظلم ايه؟ مراتب. لو استطعت انك انت تتوقع في الظلم كده تهنى. اعنف انواع الظلم الشرك، ولذلك قال ان الشرك لا ايه؟ لظلم عظيم. لانك انت خدت حاجه لله واديتها لغير مين؟ اديتها لغير الله. الحاجات الثانيه، ولذلك اذا سلمت من هذه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الظلم العظيم هو ايه؟ الاشرك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا غضبا. من يعمل من الصالحات، الصالحات هي الاشياء التي تعود بالخير على الغير. هذا امل صالح، يعني يعود بالخير على مين؟ ابدا صلاة. والذي يعود بالخير على الغير أن تترك الصالح في ذاته فلا تفسده. شيء صالح في ذاته ما تفسدوش على الأقل، أو شيء تنمي فرق الصلاح فيه. يعني دير عين الناس بتشرب منها، ما تجيش تلزمها ولا تكتب فيها ولا ترمي فيها قذارة، سيبها زي ما هي كده. أدي أول إصلاح. أول خير إيه؟ أن تترك الصالح على صلاح. في ثاني بقى خير التقاءات، انك انت تجيب الصالح ايه؟ صلاح. يعني البير مثلا مرار بيسرده، تقوم انت تجيب له ايه؟ تفوقه بشويه مباني كده وبتاع علشان ما تعمل له غطا علشان ما تجيش فيه هواء مش عارف ايه. طب والناس تيجي برضه تشرب منه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طب وان كان غير مؤمن هيذكر امره في الدنيا وياخد حقه. اللي هو عايزه عمل ليه؟ عشان يبقى تلقاه بقى. عمل ليه؟ قال وقد قيل. انتهت المساله. فلا يبقى فيه ظلم فلا يخاف ظلما. طب الظلم الاول كان من مين على مين؟ وقد خاب من حمل ظلما. يبقى الظالم الانسان. ظلم مين؟ ادى شرك وربنا غني عن الشرك. طب فلا يخاف ظلما اي من غيره. يبقى ظلم الاول كان وقع منه، انما الظلم لا يخاف ظلما اي يقع عليه. يبقى في حاجتين اثنين، في فرق بين الاثنين. الظلم اللي هيقع عليه ايه؟ الظلم اللي هيقع يعني ما اخدش حق. ازاي؟ بمعنى اننا ما نعاقبوش على سيئه ما عملهاش. ادي واحد. طب وان كان عمل حسن يصيبوا عليه؟ طب ولا ظلما؟ طب ما ولا يخاف ظلما، يعني اننا الحسن اللي عملها من ولا ظلما. الظلم النقصان يعني مش نقتل حسناته او ننقص اجرها، لا. يبقى في حسن اثنين، يبقى الظلم الاول من الانسان لربه، خلاص. الظلم الثاني من مين؟ واقع على الانسان لا يخاف من الله، مش عايز يظلمه، ادي واحده. طب يظلمه يعمل ايه؟ بانه يجيب له سيئه هو ما ارتكبهاش. بعدين طيب ولا هضما ام نقصانا؟ طب ظلما هتدخل فيها الاولانيه برضه، ده مش هنظلمه. ام قال لك لا، اما مره يبطل الثواب نهائيا ومره يقلل الايه؟ الجزاء على الثواب. كلمه هضم يعني نقصان، ولذلك احنا بنقول ايه؟ ده فلان مهضوم الحق. يعني ايه مهضوم الحق؟ يعني كان حقه ان يكون كذا، ما ادينيش حقه، نقصوه عن قدره، كان يستحق كذا فما خدش الايه الحق، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه مهضوم الحق. طب وهضمت الطعام؟ يعني ايه؟ قال لك الطعام اللي تشوفه قدام قبل ساعه الاكل، تجلي قد كده وعيش قد كده ومش عارف ايه كده، بمجرد ما يتنضف كده وينعم ياخد حيز ايه؟ حيز اقل، وبعدين يتكون السائل الدموي بتاعي يبقى بقى حاجه بسيطه، يبقى بينقص ولا لا؟ الكميه كبيره الاول الاربع ترغيفه اللي الواحد كلهم واللي مش عارف اللي مش عارف ايه، حاجه بسيطه. ومن يعمل من الصالحات، وهو شوف كلمه من الصالحات، انت ما عندكش طاقه عشان تعمل كل الصالحات، بل كل واحد يبقى ياخد ايه؟ ياخد لحظه كده من الصدايا كده وده كده وده كده وده كده وده كده، عشان لما نجمع جزيئات الصلاح من الخلق يطلع الصلاح الايه؟ الكامل. كذلك احنا قلنا زمان ان ما فيش واحد مني يستطيع ان يمثل الكمال المحمدي في كل افلاكه، ممكن ما حدش يستطيع دي. ولذلك رسول الله يحدد يقول ايه؟ الخير فيا، الخير فيا حقا، وبعدين وفي امتي، ده في خصلة من ده وده في خصلة وده في خصلة من خصلة، بحيث اذا جمعت خصال الكمال في القلب يطمع كل به الكمال المحمدي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا ظلما. ذلك كل من الصالحات يعني افرض انك في ناحيه ضعف في شيء، شوف الناحيه اللي ما فيش فيها ضعف عندك واكثر ايه؟ واكثر منها من الحسنات، وايه؟ يجيبنا الايه؟ السيئات.